بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. موضوع جدا كبير، ولكن هو الفوز العظيم. الإنسان إذا طاع الله عز وجل في كل حياته ونظر لطاعة الله عز وجل، ذلك هو الفوز العظيم. طاعة الله عز وجل، يطيع الله عز وجل في سمعه وفي بصره وفي أذن، في ما يسمع وما ينظر ما يرى، فقد فاز فوزا عظيما ونال من الله عز وجل رضا. ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن شاء الله يجعلنا من طائعين له. وهذه نصيحة أولا الإنسان يقدمها لنفسه أولا، ثم لإخواني الشباب ومن يشاهدنا الآن. كذا الإنسان يبدأ بنفسه وبأهل بيتي وكذا. إذا طاع الله عز وجل وجد التوفيق في حياتي، في جميع في شؤون حياتي جميعا، يعني وجد في عملي، في أولى، في أسرتي، في بين أبنائي، في جميع كون حياتي. والله فأنا موضوع جدا أني كبير، طاعة الله عز وجل موضوع جدا يعني عظيم. إذا وجد إنسان عز وجل فإن حقق الطاعة، طاعة الله عز وجل، وجد الفوز العظيم في كل حياته وبركة حياتي إن شاء الله تعالى بإذن الله. لا شك أنه هذا الموضوع هام جدا لجميع الناس يعني، وهذا أساس خلقنا لله عز وجل. إنه الله سبحانه وتعالى خلقنا لطاعته، خلقنا لعبادته، فلا بد أن نتعلم كيف نعبد الله عز وجل. ولاحظت خلال التجربة العميقة يعني في هذه الحياة إنه عندنا قصور، عندنا قصور في هذه العبادة، سواء من الآباء ولا الأمهات ولا الناس، وكلنا ذلك مقصر، ولكن تجد القصور يعني يختلف من الناس إلى آخرين. فبين مفرط تشدد يعني نكون هنا نحن في الوسط، لذلك نجد التفريط أكثر. المغريات كثيرة ومجالات وأماكن الفساد أيضا أصبحت كثيرة. فإنسان عندما يسمع نفسه عن الخطأ ويلتزم بالطاعات، بطاعة الله تعالى، ويضع الله أمام عينه ومخافة والله أمام ناظريه في كل ما يفعله في مختلف حياته، فراح يجد لذة في الحياة. الطاعة لها لذة ونكهة لا يشعر بها إلا من يؤديها. كل شيء في حياتك ربنا راح يسره ويكتب لك فيه خير، ولكن بعد التزامك بالطاعة. حقيقة أن حديث النبي عليه السلام يحضرني فيه أنه سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، وما لا ظل إلا ظله منهم، وذكر منهم مجموعة من أشخاص، رجل بكى من خشية الله. لو تجمع السبعة هذه كلها في طاعة الله، فحقيقة يعني أنت في نعمة، ولا بد أنك تستغل، لأن العمر حقيقة صغير. يعني لو تجي اليوم الواحد فقط، اليوم الواحد 24 ساعة، الأربع وعشرين ساعة هذه تقسم بين النوم، ما بين السيارة، ما بين جماع ذلك، إنك تنوي نية صالحة إنه يكون في طاعة الله. إنه هو حفظ اللسان، القول الصالح، ترك قول السوء والقول الغير يعني لغير ذا نفع. والسمع هو عدم الاستماع للمحرمات وترك المحرمات وعدم النظر للمحرمات. والحمد لله رب العالمين، يعني المجال الالتزام كثير جدا التي ممكن أن يشجع الشباب. أيضاً النظر، غض البصر وحفظ البصر أيضاً هذا من الطاعات. طاعة الله في جميع الجوارح، طاعة الله في جميع الأماكن، طاعة الله في جميع الأوقات التي يعيش الإنسان. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق الإنسان في هذه الدنيا إلا لعبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، والبعد كل البعد عن وساوس الشيطان ومكايد الشيطان. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.